ولت مساحتنا الخاصة وشركنا تقودنا لأفكاره بلا حب. عن الحياة لذلك البقاء على قيد الحياة ليس حياة كريمة كما كتب الشاعر البيروفي. أين الموظفون الذين يأكلون ويستغلون يبددون الخيالهم في أفكار تافهة حول هذا الفريق أو ذاك وهم يهينون الخاسر انضموا العيون الغائبة العادات غير المؤذية تجعل الغاض استهلاكيا عدم الرضا والألم في عالم قائم على التوقيعات والأوراق مكاتب الإئتمان توظف طغاة تجددت في الشوارع. لقد فضحت عبثية الحياة الاجتماعية عندما كانت العفوية تحت سيطرة القانون. لذلك البقاء على قيد الحياة ليس حياة كريمة كما كتب الشاعر الروفي. بينما المغفور والذين يأكلون ويستغلون يبددون خيالهم في أفكار تافهة حول هذا الفريق أو ذاك وهم يهينون الخاسر وانضموا العيون الغائبة عادات غير مؤذية تفعل في الشوارع. لقد فضحت عبثية الحياة الاجتماعية عندما كانت العفوية تحت سيطرة القانون في عالم قائم على